بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، قال الإمام شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر باب صلاة العيدين، والمقصود بالعيد هو ما يعود بعود المكان أو الزمان. العيد ما يعود بعود الزمان أو المكان. نعم، وهو ما جمع بين أمرين، بين الفرح والاجتماع، وهو ما جمع بين أمرين وهما الفرح والاجتماع. فهذا من طبيعة العيد، والعيد لا يشرع إلا بوحي من السماء. فالعيد عبادة من العبادات، فإذا كان كذلك وهو كذلك، إذا لا يجوز أن يبتدع الإنسان عيدا ما لم يأتي في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذا عندما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد أن الأنصار يلعبون في يومين، فقال لهم: قد أبدلكم الله عز وجل بيومين خير من هذين اليومين، ألا وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم، فالله عز وجل أبدل ما كان عليه الناس بيومين آخرين بدل هذين اليومين. فإذا العيد لا يشرع إلا بوحي. نعم، فالعيد من الدين، والدين لا يكون إلا بوحي. نعم، وبالتالي لا يجوز كما تقدم أن الإنسان يحدث عيدا. نعم، والأعياد على قسمين: إما زمانية وإما مكانية، وإما أن تجتمع، أن يجتمع العيد الزماني والمكاني. نعم، فالأعياد الزمانية هي عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، ويوم الجمعة جاء تسميته عيدا، وهذا العيد هو بالنسبة للفطر والأضحى عيد مصغر. نعم، فالأضحى والفطر عيدان كبيران أو عيدان تامان بخلاف يوم الجمعة، ولذا كان يجوز صيام يوم الجمعة إذا ضم إليه يوما قبله أو يوما بعده، لكن الفطر أو الأضحى إذا ضممت إليه يوما قبله أو يوما بعده هل يجوز صيامه؟ لا يجوز صيامهما البتة. نعم نعم، هذه أعياد زمانية. وأما الأعياد المكانية هو مثل ما يحصل من اجتماع المسلمين في الحج، في منى، وفي مزدلفة، وفي عرفات. نعم، هذه أعياد مكانية. نعم، هذه أعياد مكانية، وقد تجتمع الأعياد الزمانية والمكانية كما يحصل في منى في أيام العيد، فيجتمع الحجاج في منى فيكون لهم عيدان: عيد مكاني وعيد زماني. نعم، والعيد يختص بأشياء، منها صلاة العيد كما سوف يأتينا بمشيئة الله، ومنها كما تقدم أنه لا يجوز صيام يوم العيد. نعم، ومنها أيضا أن فيه زيادة ذكر لله عز وجل، وذلك بالتكبير في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. نعم، فالعيد يختص بأشياء، منها ما تقدم، ومنها أيضا إظهار الفرح والسرور والاجتماع والتجمل والتزاور والتقابل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة كذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال: رواه الترمذي وصححه. نعم. طبعا هذا الحديث جاء من طرق، وكلها لا تخلو من كلام، كلها متكلم فيها، وهي باجتماعها أيضا لا تتقوى، ففيها ضعف. نعم. وأما تصحيح الترمذي لهذا الخبر فنسخ الترمذي لم تتفق، ولذا في بعض نسخ الترمذي قال حسن غريب ولم يصححه. نعم. ولكن دلت النصوص على هذا المعنى الذي جاء في الحديث، فالفطر يوم يفطر الناس، أي عندما يكون الناس كلهم مفطرون، لا تقول أنت أني أنا الآن صائم ولم يثبت لي أن اليوم هو أول أيام العيد مثلا، أو أن هذا لم يثبت لي، لم يثبت عندي أن هذا اليوم هو يوم العيد. نعم. فمثل هذا يؤدي إلى التفرق وإلى التنازع وإلى الاختلاف، فلذا لابد من اجتماع المسلمين في أعيادهم وفي فطرهم وفي صيامهم، وأعني بذلك أهل البلد الواحد. نعم. وأما اجتماع المسلمين شوقا وغربا فهذا يعني ليس بالإمكان، ولذا جاءت النصوص بأن لكل أهل بلد نعم رؤيتهم فيما يتعلق بالصيام، وإذا كان لكل أهل بلد رؤيتهم فيما يتعلق بالصيام أيضا بالتالي ينبني على هذا أن العيد سوف يكون ماذا؟ نعم أيضا يختلف، لكل أهل بلد عيده، أي فيما يتعلق بتقدم هذا اليوم أو تأخره. نعم. ولذا عندما عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أبلغ بأن معاوية قد رأى الهلال وصام الناس، نعم، فقيل له: ألا تصوم، ألا تأخذ برؤية معاوية؟ قال: لا، بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذه هي السنة. نعم. فلكل أهل بلد عيدهم ورؤيتهم للهلال. نعم. وأما في ما يتعلق بأهل البلد الواحد لا بد أن يكون صيامهم واحد، ويكون إفطارهم أيضا واحد، هذا اليوم عنده عيد والثاني اليوم يوم الثلاثين، فهذا لا شك يعني هذا اختلاف، والاختلاف يؤدي إلى الفشل وإلى ذهاب الريح، ذهاب القوة. نعم. فأقول هذا الحديث وإن كان فيه ضعفا إلا أن النصوص قد دلت، إلا أن النصوص من حيث العموم قد دلت على هذا المعنى. نعم. وبالتالي لا يمكن لشخص أن مثلا يقف في يوم من أيام عشر ذي الحجة ويقول أن اليوم يوم عرفة، والثاني لا، يقول اليوم يوم التروية، اليوم الثامن، والثالث مثلا يقول لا، اليوم هو أول أيام عيد الأضحى، لا، هذا لا يكون وليس بصحيح. فالفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال: وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. نعم. من السنة في يوم الفطر أنك قبل أن تغدو إلى المصلى أن تفطر، والسنة أن تفطر على تمرات، وأن تأكل هذه التمرات وترا. نعم، كما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث تعميم ذلك في الأمور الأخرى أو في المواطن الأخرى، أنك كلما أكلت تمر أنك تأكل ماذا؟ تأكلهن وترا. نعم، فبعض أهل العلم عمم ذلك، وبعض أهل العلم خص هذا بيوم العيد، ولعل تعميم ذلك لعله والله أعلم يعني أقرب، والله أعلم، لأن الأصل إذا ثبت الشيء مرة واحدة الأصل ثبوت هذا الشيء وتعميمه. نعم، قال: وقال مرجع بن رجع: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. قال: رواه البخاري تعليقا، وقد أسند الإسماعيلي الرواية المعلقة. نعم، قال: وعن ثواب بن عتبة، وثواب بن عتبة هذا صالح ليس بالحافظ أو المتقن، وإنما هو صالح له يعني حديثان، نعم ليس بالمكثر مقل، وقد اشتهر بهذا الحديث. قال: عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. وهذا المعنى قد دل عليه حديث أنس المتقدم. قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. نعم، ولذا يعني بناء على هذا كان يؤخر الفطر ويقدم ماذا؟ ويقدم الأضحى. نعم، قال: رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وهذا لفظه. وقال: حديث غريب. وقال محمد أي البخاري: لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. ابن عدي يقول له حديث آخر. قال: وقد وثق ثواب بن عتبة بن معين في رواية عباس أي عباس الدوري البغدادي. نعم، قال: وغيره. نعم، قال: وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك. نعم، وقال ابن عدي: وثواب يعرب بهذا الحديث وحديث آخر. وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريدة، فابن عدي يقول له حديثان، ويقول أنه قد توبع على هذا الحديث. قال: ممن تابع عقبة بن عبد الله الأصم، وعقبة ضعيف، عقبة ضعيف، وبناء على هذا يقول ابن عدي: ولا يلحق بهذين أي الحديثين ضعف. نعم، فبالنسبة لعقبة بن عبد الله الأصم فهو ضعيف، ولا يستبعد أنه قد أخذ هذا الخبر من ثواب بن عتبة. نعم، لأنه يرسل، نعم، ويروي عمن لم يسمع منهم، فلا يستبعد أنه قد دلس ثواب بن عتبة فأسقطه، وأنه قد أخذ هذا الخبر منه. نعم، الخلاصة أن هذا الخبر صالح. نعم، هذا الخبر صالح. نعم، وبعضه قد جاء معناه في حديث أنس كما تقدم. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. نعم، وذلك لحيضهن. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر في الفطر والأضحى بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. نعم، فإذا كانت المرأة مأمورة، وحتى الحائض مأمورة أيضا بأن تخرج ولكن تعتزل المصلى، فإذا الرجال من باب ماذا؟ من باب أولى. ولذا صلاة العيد على الرجال واجبة، وجوب أعيان، قد اختلف أهل العلم في حكمها، والراجح لهذا الحديث أنها واجبة وجوب أعيان، فواجب على الإنسان بعينه أن يصلي العيد. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. فمن صفة صلاة العيدين أن الخطبة تكون بعد الصلاة بخلاف الجمعة، فالجمعة كما تعلمون الخطبة قبل الصلاة. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين. هذا فيما يتعلق بصفة صلاة العيد وأنها ركعتان. قال: لم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. فصلاة العيد ليس قبلها سنة راتبة، كما أنه ليس بعدها سنة راتبة. نعم. لكن لو كانت الصلاة تقام في المساجد كما هو الحاصل الآن، فإنك قبل أن تجلس ماذا؟ تصلي ركعتين تحية المسجد، تصلي ركعتين تحية المسجد. قال: ثم أتى النساء ومعه بلال. هذا بعد أن خطب بجال، رأى عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمع النساء، وهذا لعله والله أعلم بسبب كثرة الجمع. نعم. وأنه عندما خطب رجال ورأى أنه لم يسمع النساء ذهب لهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلنا يلقينا تلقي المرأة خرصها وسخابها. نعم. رواه البخاري ومسلم. قال: وعنده، أي عند مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. نعم. وهذا يدل على ضعف الحديث الذي بعده، وهو عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عطاء بن يسار الهلالي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه. قال: وقال المصنف أي ابن عبد الهادي وابن عقيل مختلف فيه. نعم. فابن عقيل فيه ضعف، وهذا الحديث مخالف لحديث ابن عباس المتقدم آنفا. نعم. فبالتالي لا يصلى بعد العيد شيئا، بمعنى لا تصلي يعني سنة راتبة بعد العيد، لكن لو أحببت أن تتطوع بالصلاة، أن تصلي صلاة الضحى مثلا، نعم، أو مثلا تقضي الوتر مثلا لأنه فاتك، فلا بأس بذلك. لكن المقصود أنه ليس هناك راتبة تتعلق بالعيد بعدها، ليس هناك شيء من ذلك. وحديث ابن عقيل كما تقدم لا يحتج به. نعم. وحديث أنس، حديث ابن عباس المتقدم يخالفه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. عن أبيه شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى، نعم، مع تكبيرة الإحرام، و5 في الأخيرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. وهذا أيضا فيه نعم مخالفة لحديث ابن عقيل المتقدم. نعم. بعد أن ذكر المصنف الأحاديث التي فيها صلاة ركعتين للعيد، هنا أراد أن يبين صفة هذه الصلاة وما يقرأ فيها، فهذه الصلاة تختص بزيادة التكبير، بزيادة التكبير خمس سبع عفوا في الأولى وخمس في الثانية. نعم. وصلاة الاستسقاء كما تعلمون هي مثل صلاة العيد، فهي أيضا مختصة بهذا التكبير. نعم. قال رواه أحمد وقال أنا أذهب إلى هذا، وهذا يدل على قوة هذا الخبر عنده. نعم. قال ورواه أبو داود ولفظه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. الأقرب والله أعلم أن هذا الحديث فعلي، من فعله وليس من قوله كما في الرواية الأخرى. نعم. والذي يبدو لي أن البخاري إنما صحح التكبير سبع من فعله وخمس في الركعة الثانية. قال وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من التابعين من الطبقة الوسطى. نعم. وبالتالي هو لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصورة هذا صورة المنقطع المرسل، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل بواقد الليثي، نعم، ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. نعم. طبعا عمر لا شك كان يشهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا دائما ما يذكر أبو بكر وعمر مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إما أن عمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت، وإما أن يكون قد نسي. نعم. إما أنه أراد أن يتثبت زيادة، نعم، وإما أن يكون قد نسي رضي الله عنه. قال فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال رواه مسلم وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. طبعا هذا الحديث قد رواه ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، واختلف على ضمرة بن سعيد، رواه الإمام مالك وسفيان بن عيينة هكذا عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر سأل واقد أبا واقد الليثي. نعم. ورواه فليح، فليح بن سليمان رواه عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد، عن أبي واقد. فالرواية الثانية موصولة، الرواية الثانية موصولة بخلاف الرواية الأولى، والراجح لا شك الرواية الأولى، الراجح هو الرواية الأولى، لأن هي رواية بالك ورواية ابن عيينة، وهما من هما في الحفظ والإتقان، بخلاف فليح بن سليمان فإنه وإن كان صدوقا إلا أن له بعض الأوهام والأخطاء. نعم. ولكن والله أعلم، يعني قد يستفاد من رواية فليح أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخذ هذا ممن؟ أخذ هذا من أبي واقد. نعم، أخذ ذلك من أبي واقد الليثي. نعم، أخذ هذا من أبي واقد الليثي، ولهذا والله أعلم لعله الإمام مسلم خرجه من أجل ذلك. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. فمن سنة العيد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. نعم. ولم ينقل أنه قد فعل ذلك إلا في صلاة العيد، لم ينقل أنه فعل ذلك إلا في صلاة العيد. وبعض الناس قد يفعل هذا في الجمعة، فيقال أنه لم يأتي هذا في الجمعة. وتعلمون أن بيت عليه الصلاة والسلام ملاصق لمسجده, ملاصق لمسجده عليه الصلاة والسلام, فهنا ما هناك يعني مجال حتى يخالف الطريق. بخلاف العيد فإنه كان يؤديه, يؤدي صلاة العيد أين؟ في المصلى, فكان يذهب ماشيا إلى المصلى فيذهب من طريق ويرجع من طريق. المهم أن هذا لم يأتي إلا في العيد, فهذا لا يفعل إلا في العيد. قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. وبعاث هذا يوم من الأيام التي وقعت في الجاهلية أو قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إليهم إلى الأوس والخزرج, وقع كان بينهم قتال, ومن الأيام المشهودة هو بينهم هو يوم بعاث, وبعضهم قال بالغين يوم بغاث, نعم, والمشهور بالعين, نعم. فطبعا قيلت في هذا اليوم قصائد حماسية, قيلت في هذا اليوم قصائد حماسية, فكانت هاتان الجاريتان تغنيان بغناء بعاث, يعني القصائد التي قيلت في هذا اليوم. قال فاضطجع على الفراش عليه الصلاة والسلام وحول وجهه, نعم, ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه كان من المتقرر عندهم أن آلات المعازف أنها ماذا؟ أنها محرمة, لأن من حين دخل أبو بكر قال أمزمار الشيطان, نسب ذلك إلى الشيطان, لأنه متقرر عندهم أن المعازف أن آلات المعازف أنها محرمة, نعم, وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما, أقره على مزمار الشيطان, لكن قال دعهما, لماذا؟ قال فلما خرجتا غمستهما فخرجتا. في رواية ولم يذكرها المصنف دعهما فإن لتعلم يهود أن في ديننا فسحة, وفي رواية أن هذا اليوم يوم ماذا؟ عيد, نعم, أيام عيد. فدل هذا على أن هذا الشيء ممنوع إلا في المناسبات, إلا في المناسبات كالأعياد. ومن ذلك ما جاء في حديث بريدة عند أبي داود أن أمة نذرت أن تضرب بالدف عندما يعود عليه الصلاة والسلام سالما, أن تضرب على رأسه بالدف, فعندما عاد عليه الصلاة والسلام أخبرته فقال إن كنت نذرت وإلا فلا يعني تفعلي, قالت إني نذرت, نعم, فضربت بالدف, فكانت هذه مناسبة, نعم. وأيضا من المناسبات في العرس, من المناسبات في العرس, ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن أحد التابعين عندما دخل على بعض الصحابة وكان يسمعون الضرب والضرب بالدف, فأنكر عليهم, قالوا رخص لنا في العرس, رخص لنا بهذا في العرس. فالضرب بالدف هذا مرخص فيه في المناسبات ولم يرخص في غيره, وهذا الضرب يكون للنساء, ولا بأس أن يسمع الرجال ماذا؟ أن يسمعوا الصوت كما سمع عليه الصلاة والسلام الصوت في قصة عائشة, كان يسمع عليه الصلاة والسلام ولكن حول وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث بريدة الذي رواه أبو داود أيضا الجارية ضربت عند رأسه صلى الله عليه وسلم، فجزما أنه قد سمع ذلك. نعم، فالخلاصة أن آلات المعازف محرمة كما سوف يأتينا في حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أن آلات المعازف محرمة، ولكن يستثنى منها الدف فقط، وهذا الدف يكون لمن؟ للنساء، لأنه لم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه ضرب بالدف، كما ذكر ذلك الإمام بن تيمية وأيضا بن حجر. نعم، فآلات المعازف محرمة ولكن يرخص بالدف في المناسبات كالأعراس وقدوم الغائب وأيام العيد، ويكون ذلك للنساء، ولا بأس أن يسمع الرجال الصوت كما تقدم في الحديث السابقة. نعم، قالت فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. نعم، فهذا أيضا بمناسبة العيد. قالت فأما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قالت تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي، متفق عليه. ثم قال المصنف ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. إذن ذكر ثلاثة أشياء: ما يمنع لبسه، نعم أي يحرم، وما يكره وهذا النوع الثاني، والثالث ما ليس كذلك أي لا يحرم ولا يكره يعني يباح. قال وعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري. نعم، طبعا هناك قسم رابع وهو ما يستحب لبسه كما جاء في الحديث البسوا البياض. نعم، وهذا لا بأس بإسناده. قال وعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك. نعم، طبعا جاء هكذا كما ذكر المصنف عند البخاري، وجاء بالجمع بينهما عند ابن حبان حدثني أبو عامر وأبو مالك، وجاء بإسناد ذلك إلى أحدهما وهو أبو مالك، والراجح أن هذا الخبر عن أبي مالك. نعم، وهذا الشك ليس من عبد الرحمن بن غنم، وإنما هذا الشك من عطية بن قيس، هذا الشك من الراوي عن عبد الرحمن بن غنم وهو عطية بن قيس. نعم، فهذا الشك منه، ولذا رواه مالك بن أبي مريم فجعله عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، فالراجح في هذا الخبر أنه عن أبي مالك الأشعري، وهكذا وقع أيضا عند أبي داود أنه عن أبي مالك الأشعري. قال والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن غنم يقول ما كذبني أبو مالك، وأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا الفرج، نعوذ بالله من ذلك، يستحلون الزنا كما هو الواقع. ماذا الآن؟ كما هو الواقع الآن، ففي كثير من البلاد يستحلون الزنا، وأن الزنا عندهم أمر ماذا؟ أمر عادي، عندهم الزنا أمر عادي. وقد جاءنا أحد الإخوة من إخواننا المسلمين، من أين جاء؟ جاء من السويد. نعم، فسألت عن الزواج بينهم، قال ما عندهم زواج، قال ما عندهم زواج. ويدري الشيخ مصطفى أن قبل أن يتزوجها نعوذ بالله يجلس معها ماذا؟ يجلس معها سنوات، وقد ينجب منها، ثم بعد ذلك قد يتزوج بها، ثم بعد ذلك قد يتزوج بها. وهذا الشيء لا ينكرونه، هذا الشيء عندهم أمر عادي ولا ينكرونه، عندهم أمر عادي ولا ينكرونه. فتجلس المرأة مرة مع فلان ومرة وبعد مدة مع ماذا؟ مع فلان، وبعد مدة أخرى مع فلان ثالث. نعم، نعوذ بالله من ذلك. فما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قد وقع، نعوذ بالله من هذا. قال والحرير. نعم، وكثير من الناس أو بعض الناس يلبس الحرير ولا يبالي، وأن يعني يعتبر من التجمل ومن الأشياء نعم التي يتجمل فيها. والحرير حرام على الرجال إلا ما إلا الشيء اليسير كما سوف يأتي. قال والخمر. والآن نعم الخمر يستحلونها، وجاء في حديث آخر صحيح أنهم يسمونها ماذا؟ بغير اسمها، وهذا هو ما وقع الآن، يسمونها مشروبات روحية فيسمونها بغير اسمها. قال والمعازف، وبالذات الآن المعازف هذا شيء يعني أصبح عند كثير من الناس حتى ممن مع الأسف ينتسب إلى الإسلام أصبح أمر عادي. نعم، وتجد مع الأسف أن في كثير من الأشياء تكون مصحوبة بالمعازف. نعم، تجد مثلا من مطاعم المعازف في المطاعم، وحتى تكون بشكل يعني نعم بشكل نعم لا شك مقزز وشيء يعني يزعج، مزعج، شيء مزعج، سخط سخط مزعج. ولذا قال ربنا عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا نعم، فالجنة ما فيها لغو، ما فيها شيء مزعج سخط. نعم، فتجد يعني حتى يعني هذه الموسيقى مزعجة مزعجة. نعم، تجد نشرة الأخبار بين كل خبر وآخر أحيانا موسيقى. طيب هذه نشرة أخبار الآن، إيش دخل الموسيقى في نشرة الأخبار؟ نعم، فيعني صار. فصدق صلى الله عليه وسلم في استحلالهم لهذه الأشياء، وينبغي أن ينتبه أنهم يستحلون، فدل هذا على أنها ماذا؟ أنها محرمة، دل هذا على أنها محرمة، ولكن يستحلونها فيجعلونها حلالا. نعم، قال ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا عقوبة لهم لصنيعهم هذا، ولأنهم قد ارتكبوا واستحلوا محارم الله، قد استحلوا محارم الله فعاقبهم الله جل وعلا بذلك. وهذا المسخ قردة وخنازير يعني قد يكون مسخا معنويا وقد يكون مسخا حسيا، وهو الأقرب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال قردة وخنازير، فالأقرب والله أعلم أنه مسخ حسي، وأنه والله والأصل هذا هو الأصل، يعني الأصل العمل بظاهر الكلام. قال رواه البخاري تعليقا مجزوما به. نعم، لماذا قال معلقا؟ لأن الإمام البخاري قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار هو الدمشقي، توفي عام 400 وقد عمر، توفي عام 400 وقد عمر، وهو من أهل العلم وكان مقرئا. نعم، وهو صدوق، وهو من شيوخ البخاري، والبخاري قد سمع منه، ولكن لقوله قال هشام قال المصنف وغيرا من أهل العلم معلقا، وقال آخرون إن هذا ليس بمعلق، إن هذا موصول، لأن هشام بن عمار شيخ البخاري وقد سمع منه، الأقرب والله أعلم هذا، الأقرب هذا، الأقرب هو هذا. نعم، لأن هشام بن عمار شيخ البخاري، والبخاري قد سمع من هشام بن عمار، فبالتالي لا يلزم حتى يكون قد سمع أن ينص في كل حديث أني قد سمعت ذلك. الأصل إذا روى التلميذ عن شيخه الذي سمع من الأصل، حتى لو لم يصرح بالسماع، الأصل أنه ماذا؟ أنه نعم محمول على السماع. قال حدثنا، قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد وهو ثقة، قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وهو ثقة، قال عن عطية بن قيس وهو أيضا ثقة، قال عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري وهو ثقة. نعم، فهذا خبر، قال فهذا خبر صحيح قد خرجه البخاري في صحيحه. قال ولا التفات إلى ابن حزم في رده له. ابن حزم رد بأمرين، رده بأنه قال إن البخاري ما قال سمعت هشام، إيه، فقال إذا منقطع. نعم، والجواب عن هذه العلة لو تنزلنا أنه منقطع فإن غير البخاري قد رواه ماذا؟ رواه موصولا بالتصريح بالسمع، وقد رواه جمع عن هشام بن عمار، قد رواه جمع عن هشام بن عمار غير البخاري، جمع، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، بل جمع. نعم، كما أن هشام بن عمار قد توبع، كما أن هشام بن عمار قد توبع. العلة الثانية عند ابن حزم هو أن يقول عبد الرحمن بن غنم شك، أو أن الخبر فيه شك، قال عن حدثني أبو عامر أو أبو مالك، وهذا في الحقيقة لا شك أنه أن هذه العلة علة عليلة، نعم ليست بصحيحة، لأن كلاهما صحابي، أبو عامر أو أبو مالك كلاهما صحابي، فمثل هذا لا يضر، وعبد الرحمن بن غنم من كبار التابعين. نعم، وهنا يقول حدثني، نعم، فهو مسموع له. نعم، مع أن الصواب أنه عن أبي مالك كما تقدم، وهذا ما وقع في رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غن، فالشاك هو عطية بن قيس، ولذا رواية مالك من غير طريق عطية ليس فيها شك. نعم، ليس فيها شك، فلا شك أن هذا الخبر خبر صحيح. قال وزعمي أنه منقطع ما بين البخاري وهشام، وقد رواه الإسماعيلي والبوقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما، ويأتيهم رجل لحاجته، وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة، وفي رواية حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك، ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجون البصري عن هشام، ورواه أبو داود ولفظه ليكونن من أمة أقوام يستحلون الخز والحرير، والخز نوع من الحرير. نعم، والأقرب بدل الخز الحرى، نعم، وهو الفرج، لأن الخز كما تقدم نوع من الحرير، والحرير منصوص عليه هنا. نعم، يبدو أن نعم الراوي قد صحف ولم يضبط الخبر. قال وذكر كلاما، وهذا يدل على ما تقدم أنه ما ضبطه، قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فهذا الحديث دل على تحريم كما تقدم المعازف والزنا والحرير بالنسبة للرجال والخمر. نعم نعم، كيف؟ نعم نعم، وهذا الحديث كما تقدم فيه وعيد، هذا الحديث فيه وعيد. نعم، فهذا كله يؤكد تحريم هذه الأشياء، وأيضا يعني كونهم يستحلون كما تقدم هذا يدل على أنهم يعني بمغالبة يعني يريدون أن يستحلون ماذا؟ محارم الله. نعم، يستحلون يعني بمغالبة، يعني ما قالوا يعني هو حرام ولكن حنا قد ارتكبنا هذا الإثم. لا، يقولون ماذا؟ حلال، يستحلونه مغالبة، يعني بغصب وتعمد. نعم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، فإذا الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيها أو استعمالها في الوضوء مثلا ونحو ذلك فهذا كله محرم. قال: وعن لبس الحرير، هذا بالنسبة للرجال، والديباج وهو نوع من الحرير، وأن نجلس عليه، لأن الجلوس على الحرير بمثابة ماذا؟ اللبس. نعم. قال: رواه البخاري. قال: وعن أبي عثمان النهدي وهو من كبار التابعين قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا. نعم، نهى عن الحرير بالنسبة للرجال إلا هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. نعم، فيما علمنا أنه يعني الأعلام، متفق عليه. نعم، الأعلام هو أن يكون مثلا في يكفة الثوب بالحرير، الكم يكفة بالحرير. نعم، يكون علم على مدار ماذا؟ على مدار الكم، أو في طرف ماذا؟ أو في طرف الثوب. نعم، أو يكون في الجيب، في جيب الثوب يكون هناك حرير. فإما أن يكون علم، نعم، والعلم على دائر الثوب ولا دائر الكم. نعم، أو يكون تطريز، يطرز فيه أطراف الثوب، يطرز بالحرير. وأما أن يكون مثلا الثوب ربع أو ثلث حرير، أو يكون الغالب عليه حرير، فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز بالنسبة للرجال. نعم. قال: ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم. قال الدارقطني: فيما انفرد به مسلم لم يرفعه عن الشعب غير قتادة وهو مدلس، لعله بلغه عنه، وذلك أن شعبة رواه عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قولا. نعم، وابن أبي السفر معروف برواية عن شعبة، عبد الله بن أبي السفر. قال: وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي، فهؤلاء ثلاثة قد رواه عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. نعم، بخلاف قتادة وهو ليس مشهورا برواية عن الشعبي. نعم، فرواه ورفعه. نعم، فالصواب أنه موقوف، ولكن مثله لا يقال من قبل الرأي. لا يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول أنه نهي عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث. نعم، فهذا له حكم الرفع، ولكن من حيث الصناعة الحديثية الراجح هو وقفه. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمص الحريري في السفر من حكة كانت بهما. نعم، فهذا يدل على تحريم الحرير، ولكن من أجل هذه الحكة نعم رخص لهما في لبس ماذا؟ في لبس الحرير. نعم، لأن الحرير بارد على الجسم، فإذا كان في الإنسان حكة فالحرير لا يثير هذه الحكة بل يبردها حتى تذهب بإذن الله، بخلاف مثلا الصوف أو الثياب الخشنة قد تزيد ماذا؟ نعم، تزيد الحكة، تزيد الحكة. نعم. قال قال وفي البخاري شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القملة فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزات. نعم. وهذا جعل بعض أهل العلم يقول يجوز أن يلبس الحرير في الغزو، لكن نقول إن في هذا الحديث بسبب ماذا؟ الحكة، بسبب المرض الذي وقع فيهما. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء أي من حرير، فخرجت فيها لابسها، قد لبسها، فرأيت الغضب في وجهه. نعم، لماذا غضب؟ لأن ما يجوز للرجال لبس الحرير. قال فشققتها بين نسائي. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لأناث امتي وحرم على ذكورها. إذن الذهب والحرير حلال على الإناث ومحرم على من؟ على الذكور. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل إنه منقطع. نعم. وهذا هو الأقرب، لأنه عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري. نعم. وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى الأشعري، ولكن جاء هذا المتن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخرجه أبو داود والنسائي. قال علي بن المديني حديث حسن ورجاله معروفون. فيغني عن حديث أبي موسى حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجاءت أيضا حديث أخرى في الباب، لكن حديث علي والله أعلم من أقواها، وقد حسنه علي بن المديني. نعم. قال وعن شعبة بن الحجاج عن الفضيل بن فضالة وهو ثقة، قال عن أبي رجاء العطاردي وهو من كبار التابعين قال خرج علينا عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه وعليه مطرف خز والخز نوع من الحرير، فقلنا يا صاحب رسول الله تلبس هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. قال رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له. نعم. وإسناده حسن لا بأس به، وقد أخرجه الإمام أحمد، يعني عجيب أن المصنف رحمه الله لم يعزه لأحمد، فالإمام أحمد قد أخرج هذا الخبر، وأخرجه أيضا الطحاوي وهما أولى من نسبته إلى ابن أبي الدنيا، ورواه أيضا الرياني. نعم. كلهم من حديث روح عن شعبة عن الفضيل عن أبي رجاء. نعم. وهذا إسناد، نعم نعم إسناد قوي، ورجاله نعم ثقات، وفضيل بن فضالة قد وثقه يحيى بن معين. نعم. عمران بن حصين رضي الله عنه يعني فيما يظهر أنه لم يعلم بتحريم الحرير على ماذا؟ على الرجال. نعم نعم. وقوله عليه نعم وقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، هذا أيضا قد جاء من حديث آخر. نعم. هذا قد جاء من حديث أبي الأحوص عن أبيه، وحديث أبي الأحوص عن أبيه حديث صحيح. نعم. فإذا أنعم الله عز وجل على عبد فينبغي أن ترى أثر ينبغي أن يرى أثر هذه النعمة على ماذا؟ على العبد، على هذا الإنسان. نعم، لا يكون مثل يعني الفقراء الذين لا يجدون وهو غني. نعم. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مؤصفرين، أي قد صبغا بالعصفر، فقال أأمك أمرتك بهذا؟ ولذا قال بعض أهل العلم أن هذا محرم، الحكمة في تحريم الثوب المصبوغ بالعصفر، الحكمة في تحريمه أنه من ثياب النساء، وجاء في رواية في مسلم أنها من ثياب ماذا؟ من ثياب الكفار، ولا يستبعد أن تكون من ثياب النساء ومن ثياب الكفار، لا يمنع أن تكون يعني ممنوعة بهاتين العلتين. نعم. قال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل احرقهما. وهذا الإحراق والله أعلم هذا من باب العقوبة له، من باب العقوبة، من باب العقوبة. نعم. قال وعن علي من باب التعزير والعقوبة. نعم، والتعزير بالمال بحرق الشيء. نعم، أو يكون عليه كفارة مالية قد جاءت بها الشريعة. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، والقسي نوع من الحرير، والمعصفر كما تقدم هو المصبوغ بالعصفر، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم لبس الأحمر، والصواب والله أعلم أن لبس الأحمر لا بأس به، وقد جاء في حديث أبي جحيفة أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قد لبس حلة حمراء. نعم، فالراجح والله أعلم أن لبس الأحمر لا بأس به، نعم، كما لبسه نبينا وسيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، الأحمر يجوز، نعم، ولكن المعصفر، النصوص جاءت بالمعصفر، المعصفر هو الممنوع، وكما تقدم هو من لباس النساء ومن لباس الكفار، فهذه الحكمة والله أعلم في تحريمه. نعم. قال وروى من حديث مصعب بن أبي شيبة أي الإمام مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود. قال والمرجل الذي قد نقش فيه تصاوير الرجال. ولماذا أبرز المصنف الإسناد؟ نعم، من أجل مصعب بن شيبة أبرز المصنف الإسناد والله أعلم، من أجل أن فيه مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة فيه ضعف، مصعب بن شيبة فيه ضعف. طيب هذا نعم يراجع، يراجع، نعم هذا يراجع، لعله يراجع أبو فيصل الآن. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله فهذا الحديث الخلاصة أن فيه ضعف، وخاصة أن فيه تصاوير الرجال، فيه تصاوير الرجال. نعم. قال باب صلاة الكسوف. نعم، فهذه الصلاة مقيدة بالكسوف، إذا وقع كسوف في الشمس أو كسوف في القمر. نعم نعم، طبعا يقال كسوف للشمس وكسوف للقمر. نعم، وبعض أهل العلم قال الكسوف للقمر والكسوف للشمس، والله نعم، والأقرب والله أعلم أنه يعني يقال كسوف للشمس ويقال للقمر. نعم نعم، خلاص يكفينا، النووي رجح الوجهين مرجل ومرحل. نعم. شيخنا يقول مرحف وفتح الراء وفتح الحاء مهملة، وهذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون. وحكى القاضي أن بعض رواه بالجيم أي عليه صورة الرجال والصواب الأول وعليه صورة الجمع الفترة وعليه صورة المرجل يقول عليه صورة بحال الإبن. هذا المرحل ولا المرجل؟ بالجيم قال. حكى القاضي أن بعض رواه بالجيم أي عليه صور الرجال والصواب الأول معنى عليه صور رحال الإبن الأول المرحل، يعني عليه صور رحال الإبل هو المرحل اللي بعدين القول الجمهور. نعم. نعم. فهذه الصلاة تكون بسبب الكسوف أو الخسوف. نعم. وأما حكم هذه الصلاة فواجه أيضا أنها واجبة، واجبة على الأعيان، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم. فأمر عليه الصلاة والسلام عند حصول الكسوف أو الخسوف أمر بالصلاة، ولذا قام عليه الصلاة والسلام عندما كسبت الشمس قام عدلا عليه الصلاة والسلام يجو رداءه وصلى صلاة طويلة كما سوف يأتي. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. وقد اختلف أهل العلم هل صلاها فقط في هذه المرة ما وقع ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة أو تكرر ذلك، فيه خلاف بين أهل العلم، وكأن الأقرب والله أعلم أن هذا وقع مرة واحدة. وينبني على هذا معرفة ذلك، ينبني عليه أن الروايات وقع فيها اختلاف، وبالتالي لا تحمل على تعدد القصة إذا قلنا أن هذا لم يقع إلا ماذا؟ إلا مرة واحدة. فإذا يصار إلى الترجيح، يصار إلى الترجيح. وأما إذا قلنا بتعدد هذا الشيء القصة، إذن يعني كل هذه الصور من صفة الصلاة كلها ماذا؟ كلها جائزة وصحيحة. نعم. والراجح الأول والله أعلم في أن هذا وقع مرة واحدة. قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يرجح أنها مرة واحدة أن الشمس انكسفت، أن الشمس انكسفت، وأنه ذكر في أكثر من حديث عندما مات ماذا؟ إبراهيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان. فكون أن هذا يذكر في أكثر من حديث كل هذا يدل على أن الواقع ماذا؟ واحدة. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم قال فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه. وعند البخاري وصلوا حتى ينجلي، وليس عند مسلم فقال الناس انكشفت الشمس لموت إبراهيم. فتبين أو علم مما تقدم أن الشمس لم تنكشف لموت إبراهيم، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. نعم جل وعلا. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فسمى كسوف الشمس ماذا؟ خسوف. فصار يعني يطلق يقال خسوف وكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، يعني في كل ركعة ركوعان. متفق عليه. وهذا أصح الروايات، هذا أصح الروايات أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. نعم. قال وعن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظون أنه قال أيضا انخسف. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. هذه حجة من قال أن القراءة ماذا؟ سرية، لأنه ما قال ماذا قرأ، قال بنحو، قال بنحو قراءة بنحو قدر سورة البقرة. ولكن جاء في روايات كما سوف يأتي أنه جهر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام طويلا. نعم، إذا أطال في القيام السنة لطال في ماذا؟ في الركوع وغيره. نعم، من الأركان. قال ثم رفع فقام طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. تلاحظون أيضا في هذا الحديث قال لا، إن الشمس والقمر آيتان لا ينخسفان لموت أو لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فهذا كله يدل على أن الواقع واحدة. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكاكعت، يعني رجع عليه الصلاة والسلام. فقال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، نسأل الله من فضله. وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، نعوذ بالله. ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله أو يكفرن الله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، كم ركوع؟ أربع. قال والأخرى مثلها، رواه مسلم. وهذا مخالف للحديث المتفق عليه عنه، وفيه حتى حديث ابن عباس، حديث عائشة بن عباس أن فيه ركوعان، نعم، في كل ركعة. قال وفي لفظ له صلى عليه الصلاة والسلام حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال صح روايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات، يعني في كل ركعة ماذا؟ ركوعان في أربع سجدات. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، إذن ينادى لها بالصلاة جامعة، لا يؤذن لها ولا كالعيد لا يقال قبلها شيء، لا، وإنما يقال الصلاة جامعة. قال فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه واللفظ لمسلم. وتقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأشياء، أولا أمر بالصلاة وأمر بالدعاء وأمر بالذكر وأمر بالاستغفار والتكبير والصدقة والعتق، وبعد والتسبيح، نعم، والدعاء تقدم، نعم، والصدقة تقدمت، أمر بالصدقة وأمر بالعتق، نعم أبا يحيى، والتكبير وقد تقدم، نعم. فكل هذا قد أمر به صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقية، وذلك عند انحباس المطر. فالسنة أن المسلمين يبرزون إلى الصحراء ويخرجون إلى المصلى ويصلون ركعتين ويكثرون من الدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل أن يغيثهم برحمته. نعم. فهذا يدل على نعم على أنه ينبغي على المسلم أن يعلق قلبه بالله، وأنه كلما احتاج إلى أمر عليه ماذا؟ أن يسأل ربه وأن يدعو خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، وأنه إذا صدق في دعائه بإذن الله ماذا؟ أنه يستجاب له. أنه إذا صدق في دعائه وكرر الدعاء وأكثر من الدعاء أنه يستجاب له. ولذا حدثنا الأولون أنهم يعني كانوا إذا خرجوا غالبا أنهم أثناء خروجهم يستعدون لأي شيء، يستعدون للمطر، يستعدون للمطر. فانظر أيضا إلى اليقين، انظر إلى يقينهم بأن الله عز وجل سوف يستجيب لهم. فمن كان عنده شيء أو كذا قد يتضرر في المطر ماذا؟ يغطيه، نعم، أو يدخله في الكن، نعم. فيعني كانوا يعني غالبا أنهم يسقون، نعم. وكما تقدم لنا أن يعني شخصا صاحب زرع ويبدو أن يعني احتاج زرعه إلى الماء وأن الماء عنده قل، فذهب إلى الشيخ وقال له يعني لعلنا نستسقي، نعم. فقال هذا ليس وقت للاستسقاء، لأن غالبا يستسقون متى؟ في الشتاء وقت المطر، غالبا يستسقون في الشتاء وقت المطر، وقت موسم ماذا؟ موسم المطر، نعم. وهذا في البلاد التي مطرها في الشتاء كما عندنا هنا، نعم. ثم قال له الشيخ: أنت لعلك تستسقي، اسأل الله. فقام واستسقى ودعا الله عز وجل فأغاثه الله سبحانه وتعالى. وهذا قد وقع قبل ذلك لأنس بن مالك، في مرة من المرات استسقى فجاءت سحابة وأمطرت، فأرسل مولاه أنس، أرسل مولاه قال اذهب انظر إلى أين وصل المطر، فذهب وعاد قال لم يتجاوز أرضك، قال لم يتجاوز أرضك، نعم، نسأل الله من فضله. قال عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، كل هذه الأشياء حتى تكون يعني الإجابة بإذن الله حاصلة. فهذه من أسباب الإجابة، وهو أن الإنسان يأخذ متواضع متبذل. ولذا جاء بعض التابعين عندما احتاج إلى الدعاء لبس خلقان ثيابه، خلقان ثيابه، نعم، وأخذ هذا من هنا الحديث، متبذلا متخشعا مترسلا متضوعا، نعم. فما يخرج كما يخرج في العيد في الزينة، لا، هذه الصلاة تختلف عن صلاة العيد، نعم. قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد في الصفة وليس في يعني التجمل وما شابه ذلك. قال: لم يخطب خطبتكم هذه، يعني أنه خطب لكن ليس مثل ماذا؟ ليس مثل خطبتكم هذه، يعني قد يكون فيها إطالة. أو قال: رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو عوان في صحيح، وابن حبان والحاكم، هذا الخبر لا بأس بإسناده. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه ووعد الناس يوما يخذون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. نعم، فهذه الصلاة تصلى إذا ارتفعت ماذا؟ الشمس. قالت فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. طبعا الذي ثبت أن أدى الخطبة قبل ماذا؟ قبل الصلاة، وجاء بأنها بعد الصلاة، ولكن الحديث الذي جاء في ذلك فيه نظر. قال وعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. نعم، كل هذا في الخطبة والدعاء، وأنه استسقى ودعا وخطب قبل ماذا؟ قبل أن يصلي. قال ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض أبطيه. نعم، فضل، يعني أنه بالغ عليه الصلاة والسلام حتى رؤي بياض أبطيه. نعم، وكان ظهورهما إلى ماذا؟ إلى السماء، وبطونهما إلى الأرض، هكذا، ليس كما يظن بعض الناس هكذا، هذا خطأ، كما شوهد في بعض شبكات التواصل أن الخطيب دعا وفعل ذلك، لا، هذا خطأ، وإنما هو هكذا. نعم، يبالغ حتى يكون بطونهما إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى. نعم، وهذا في الحالة الكرب والشدة والابتهال. نعم، أيضا يصنع ذلك. نعم، قال ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداء عندما خطب الناس وكذا وكذا، كان مستقبلهم، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه. نعم، جاء ثلاث صفات في تحويل الرداء، جاء بأنه جعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، وجاء بأنه أراد أن يقلب الرداء، يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، فثقل عليه، ثقلت عليه الملحفة فعدل عن ذلك، وجاء بأنه قلبه، جعل البطن إلى الظاهر والظاهر أصبح بطنا. نعم، أما أصح هذه طبعا الألفاظ هو الأول، أصحها الأول، والثالث لا يخالف ماذا؟ الأول. أنت إذا جعلت اليمين على اليسار واليسار على اليمين، نعم قلبت، جعلت باطنه أعلى، هو أعلى أصبح ماذا؟ أصبح باطنا. وأما الرواية الثانية أو الصفة الثانية، أراد أن يجعل الأسفل أعلى، لعل الأستاذ ماجد ينتبه، أراد أن يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، هذه جاءت في رواية الدراوردي، رواه داود عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي، وتفرد بهذا، كأنه تفرد بهذا الذي يظهر والله لما أنه تفرد بهذا، وأكثر روايات بعضها في الصحيح أنه حول رداءه، قلب رداءه. نعم، لأن لو ثبتت الأولى، لو كانت رواية الدراوردي محفوظة، فإذا كان لا يشق عليك تجعل ماذا؟ الأسفل أعلى والأعلى أسفل، كما قال بهذا الإمام الشافعي. ولكن الروايات أكثرها وهي الأصح ما تقدم. نعم، قال ونعم، فأنشأ الله، قال ونزل فصلى ركعتين. نعم، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. نعم، صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وقال هذا حديث غريب إسناده جيد. وهناك حديثان ظاهر في السنن قال عنهما إسناده جيد. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. ولعل أنس يقصد المبالغة. نعم، لأن هناك عدة صفات، لعل ابن طارق ينتبه. الصفة الأولى أنك تستقبل بوجهك ماذا؟ يديك، تستقبل بوديك وجهك، هذا الغالب في الدعاء العادي. والصفة الثانية هي المبالغة كما تقدم. والصفة الثالثة أن تشير بأصبعك كما في التشهد، يحركها يدعو بها، يشير نعم يشير أشار بأصبعه يدعو بها، أما يحركها فهذه شاذة. الرابع أنك تدعو بدون رفع. نعم. والنظر إلى السماء يا شيخ، ينظر إلى السماء في الدعاء؟ لا بأس أن ينظر إلى السماء، هو ما جاء في الحديث ذلك. نعم، لكن النظر إلى السماء هذا لا بأس، إلا في الصلاة فإنه ماذا؟ فإنه ممنوع. قال نعم، قال وعن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه، واللفظ البخاري. وعنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، هذه دار القضاء بعدين أحدثت. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال، عليكم السلام، لعل الشيخ الإسلام ينتبه، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. هلكت الأموال وانقطعت السبل، لأن أصبحت الأرض مجدبة، فما صار الناس ينتقلون. فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، هذا على المنبر في يوم الجمعة. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. نعم، نسأل الله من فضله. استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قائم يخطب، فاستقبله قائما. هل هذا الرجل هو السابق أو غيره؟ يحتمل، نعم شك الراوي، قال هو أو غيره. فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا. هلكت الأموال أي الحلال والماشية بسبب ماذا؟ كثرة المطر. وانقطعت السبل خلاص، عندما أصبحت المياه جارية وكثيرة انقطع انتقال الناس. فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. نعم، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس بعدها السبت كامل، بعدها الأسبوع كامل. قال شريك بن عبد الله بن أبي نمر فسألت أنسا أهو رجل الأول؟ قال لا أدري. نعم، قد يكون هو قد يكون غيره. نعم، وتلاحظون أن أنس ما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع، مع أن كان المطر ماذا؟ أسبوع غزير. نعم، حتى هم خشوا. قال وعن عبد الله بن زيد المازني نعم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين. نعم، وأما كون الخطب بعد الصلاة فهذا يعني لم يثبت. الحديث رواه أحمد أنه خطب بعد الصلاة فيه ضعف. نعم، قال وفي لفظ وقلب رداءه وفي لفظ وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله. متفق عليه. واللفظ لمسلم في البخاري ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وله فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. قال ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها، لعل ابن طارق ينتبه، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليها، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذا كما تقدم رواه قتيبة عن الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عبادة بن تميم عن عبد الله بن زيد، وهذه يعني فيها كما تقدم نظر. نعم. ولو ثبتت لقيل أنه إذا كان من الممكن أن تجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل يكون هو ماذا؟ يكون هو الأولى. نعم، لكن هذا فيه نظر. قال وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان إذا كحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب. استسقى بالعباس يعني يطلب من العباس ماذا؟ الدعاء. نعم، أن يدعو للمسلمين كما بيّن هنا. قال فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، نتوسل إليك أي بدعائه، فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فادعو الله. قم يا عباس فادعو الله لنا. قم يا عباس فادعو الله لنا. إذن نتوسل إليك بنبينا أي بماذا؟ بدعائه. ولذا قال نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادعو الله لنا. وقال معاوية ليزيد بن الأفرس ليزيد بن الأسود قم فادعو الله لنا. نعم. قال فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وقال الدارقطني لم يروه غير الأنصاري، محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه. قال وأبو عبد الله بن المثنى ليس بالقوي ولكن هو لا بأس به وقد صححه البخاري. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ترى الدارقطني في كتابه التتبع ينتقد، قد ينتقد حديث ويرجع عنها في كتبه ماذا؟ الأخرى، لأنه في التتبع هو متوجه لأي شيء؟ للنقد. لأنه في التتبع هو متوجه للنقد. نعم. فلذا ينبغي أن ينتبه لهذا. إيه نعم، لا شك البخاري أعلم منه. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. نعم. وإذا نزل المطر يقول مطرنا بماذا؟ بفضل الله ورحمته. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى صابه المطر. كما يعني لعل أبو سليمان ينتبه أن حسر في رواية عن ظهره، كشف عن ظهره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. نعم. قال وعن عائشة بنت سعد، وهذا الحديث يعني حديث باطل موضوع، ما في حاجة ماذا إلى قراءته. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا، نعم، تمطرنا منه رذاذا قططا سجلا يعاقا يا ذا الجلال، هذا حديث موضوع. نعم. قال كتاب الجنائز باب في الموت. قال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. متفق عليه. نعم، فلا يجوز تمني الموت إلا في حالة عندما يكون الإنسان ماذا؟ واثق بأي شيء؟ بعمله. ومن يثق، متى يثق الإنسان بعمله؟ نعم نعم. ولكن يقول اللهم توفني ما كانت الوفاة، اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. نعم، قال بعض أهل العلم أنه عند الوفاة ينبغي تغليب جانب ماذا؟ الرجاء لهذا الحديث. قال: وعن بغيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. هذا لا بأس بإسناده. نعم، يعني عرق الجبين يكون على جبين عرق كثير. نعم، وهذا طبعا جاء من حديث قتادة عن عبد الله بن بغيدة، وقتادة لم يثبت سماع من عبد الله بن بغيدة، ولكن جاء من حديث كهمس عن عبد الله بن بغيدة، فهو لا بأس بإسناده. نعم، رواه النسائي وغيره. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني عند ماذا؟ عند الموت. نعم، يعني عند النزع، عند الموت، حتى يختم لهم بهذه الكلمة العظيمة. وعن أم سلمة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. يعني أنه قد مات. قال: فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا لأنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون. فينبغي أن ينتبه في هذه الحالة، يؤمنون على ما تقولون، وقد يستجاب إذا أمنت الملائكة. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هنيئا لأبي سلمة رضي الله عنه بهذا الدعاء من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: واخلفه في تركته، رواه مسلم. فيقال هذا الدعاء في مثل هذه الحالة. وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين توفي سدي ببرد حبرة، حبرة أي معلم بخطوط، نعم، محبب معلم، متفق عليه. نعم، فيسجى الميت في هذه الحالة ويغطى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وأن هذا أمر مشروع لا بأس به، أن هذا لا بأس به. نعم. وأما أنه جاء ما جاء بأنه قبل عثمان بن مضعون فهذا فيه ضعف. قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا لا بأس به. نعم. قال: باب غسل الميت. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقصعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. نعم، ثوبين، لأنه كان لابس ماذا؟ محرم، لابس إزار ورداء. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، لأنه أيضا محرم، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ ولا تمسوه طيبا، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وجاء عند مسلم: ولا تخمروا وجهه، رأسه ولا وجهه، وزيادة وجهه قوية. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. نعم، فالمرأة تغسل زوجها كما أن الرجل يغسل امرأته. قال: رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، ورواته ثقات، ومنهم إسحاق وهو الإمام الصدوق. هذا الحديث إسناده حسن والله أعلم. قال: وعن أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، إذا كان الأمر يحتاج، بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. وفي لفظ: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم، يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، متفق عليه. وعند البخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. وعنده ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك. نعم. قال: وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها زوجها. طبعا لا يخص أهل البيت عليهم السلام، نعم هم مثل نعم باقي الصحابة، فيعني لا بأس أن يقال عليها السلام، ولكن لا يخص. نعم نعم، أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء بنت عميس فغسلاها. قال ابن عبد البر: هو خبر مشهور عند أهل السير. نعم، وإسناد صالح، إسناد صالح يعني فيما ليس بالمشهور. نعم كيف؟ نعم طيب، نعم نكمل. نعم، قال: رواه الدارقطني، رواه الشافعي وغيره، واحتج بها، قال ابن حجر: احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وهذا يدل على ثبوته عندهما. قال: باب في الكفن. عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية. هذا نسبة إلى السحول، بلد في اليمن، من كرسف أي قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. إذا السنة التكفين في ثلاثة أثواب بالنسبة للرجل. وعن ابن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميص وصلى عليه، متفق عليه. ولكن هذا قبل أن ينزل الله عز وجل عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم، بس هو أيضا في الحديث أنها أيضا صلى عليه، وله كما ذكرت فأعطاه قميصا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: البسوا من ثيابكم البياض. فتقدم أن الثياب على أربعة أقسام: إما مباحة، وإما محرمة كالحرير للرجال، وإما مكروهة، وإما ماذا مستحبة كما جاء في حديث ابن عباس. وكفنوا فيها موتاكم، وقد رواه الترمذي وصححه. نعم اي نعم. قال: وعن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا باس باسناده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. قال: باب في الصلاه على الميت. قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. هذا عند قلة ماذا؟ عند قلة الثياب، ولا الأصل واحد في ثوب، لكن قلة الثياب. وأيضا يدفنهم في قبر واحد، وهذا لأن القتلى كانوا ماذا؟ كانوا كثيرين، 70 في أحد، عندئذ قال عليه الصلاة والسلام كان الذي فعل عليه الصلاة والسلام يدفن رجلين في القبر. نعم، ولا الأصل كل إنسان في قبر، وكان يقدم أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، رواه البخاري. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على آل أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. متفق عليه. واللفظ البخاري. وله أيضا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. نعم. وعن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فعرض عنه عليه الصلاة والسلام حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. فأمر برجمه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. هكذا رواه البخاري، والصواب أنه لم يصلي عليه. نعم، كما في رواية الجماعة. نعم، هذا اللي رواه يونس بن جريج، وحتى أيضا هذا الذي صلى، هذا الذي صح عن معمر. نعم. قال وروى مسلم في حديث الغامدية من رواية بريد بن الحصيب ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. نعم، الغامدية أيضا تابت إلى الله. نعم. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وعدم الصلاة عليهم هذا نعم زجر لغيرهم، زجر لغيرهم. قال وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، والصواب امرأة، ففقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت أو مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. نعم. وعن بلال العبسي عن حذيفة، بلال لم يسمع من حذيفة فهو منقطع، أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. نعم، رواه الترمذي وحسنه، ولعله لم يصححه من أجل الانقطاع الذي فيه. نعم. والنعي على قسمين، النعي الذي يكون على سبيل الفخر وتعديد مناقب الميت فهذا ممنوع، والنعي الثاني الذي هو من أجل إعلام الناس حتى ماذا؟ حتى يصلوا عليه، فهذا لا بأس به. نعم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في المرأة ألا آذنتموني؟ نعم. قال وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. وهذا يدل على أن كلما كثر المصلون كلما كان أولى وأحسن. ثم ذكر حديث عائشة أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها لأن الغالب كان يصلون على الأموات في المصلى، فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. نعم، رواهما مسلم. وعن سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، فالمرأة يكون القيام عند وسطها والرجل عند رأسه. قال حديث سمرة متفق عليه. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. نعم، وهذا فيه الصلاة على الغائب. ولم ينقل أنه صلى على أحد صلاة الغائب إلا على النجاشي. نعم، وذلك لأن النجاشي والله أعلم مات بين قوم كفار، فإذا حصل لشخص مسلم ذلك فهنا يصلى عليه صلاة الغائب. وقال بعض أهل العلم يصلى على من كان لهم مكانة في الإسلام والدين، يصلى عليهم صلاة الغائب، وكأن القول الأول أرجح. نعم، قال ولمسلم عن عمران بن حسين قال عليه الصلاة والسلام إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. وله أي لمسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وأنا أكبر على جنازة 5، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، فأقل ما يكبر على الجنازة 4، وثبت كما في هذا الحديث 5، وجاء عن الصحابة أكثر من ماذا؟ أكثر من 5، جاء عن الصحابة أكثر من 5، ولذا جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال كبر ما كبر إمامك. قال وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال يتعلم أنها سنة، قرأ يعني الظاهر جهر حتى يتعلم الناس السنة، فتقرأ بفاتحة الكتاب فقط. قال وعن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الصواب أنه مرسل عن أبي سلمة، هذا الصواب، ولكن جاء ما يشهد له فهو ثابت بمجموع طريقيه والله أعلم. قال باب في حمل الجنازة والدفن. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشو تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. نعم، قال وفي لفظ تقدمونها عليه وفي لفظ قربتموها إلى الخير. قال وعنه قال عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم صارهما مثل أحد. نعم، حتى توضع في اللحد. وفي رواية من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وعن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروى فركبه حين انصرف، يعني ليس عليه سرج، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، يعني هذا يدل على أنه كان ماشيا في الأول، ثم عندما انتهى عليه الصلاة والسلام من الدفن رجع راكبا. نعم، فالأولى في الذهاب يكون مشيا ثم في الرجوع لا بأس. ثم ذكر حديث الزهري عن سالم وهو حديث معلول، أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، هذا الحديث معلول، والصواب أنه مرسل، هذا هو الصواب. ولذا قال الترمذي وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. من السنة إذا رأيت الجنازة أن تقوم. نعم. قال وقال أبو داود روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض، ورواه أبو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد. قال وسفيان أحفظ من أبي معاوية حتى توضع بالأرض، ما يشترط حتى أن توضع في اللحد. قال وعن علي بن أبي طالب قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني أن الأمر بالتخيير لكن الأفضل ماذا؟ القيام. قال وروى أحمد بإسناد غير قوي عن علي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود، وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبه بهم فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد، هذا غير صحيح كما قال المصنف. قال وعن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال أوصى الحارث الهمداني حارث بن عبد الله أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، تدخل الجنازة من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. قال البيهقي رواه أبو داود قال البيهقي هذا إسناد صحيح، وقد قال من السنة فصار كالمسند. قال رواه سعيد بن منصور وزاد ثم قال انشطوا الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء، أي غطيت بالثوب فقال انفعوه. قال وعن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ على سنة وعلى سنة رسول الله، هذا الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع، ولذا قال الدارقطني في الموقوف هو المحفوظ. قال وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم. نعم. قال وعن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام. الإسعاد هو أن تأتي المرأة وتنوح مع تبكي مع أهل الميت تسعدهم بذلك، وهذا ممنوع في الإسلام. ولا شغار أي نكاح الشغار، ولا عقر في الإسلام أي يعقر عند القبر، فهذا ممنوع أيضا. ولا جلب في الإسلام، والجلب فسر بأمرين، فسر بالجلب بالصوت حتى يضرب على الفرس حتى يسرع، وفسر بأنه تجلب الماشية إلى المصدق حتى يأخذ منها الصدقة، فلا تجلب له، وإنما هو يأتي للناس في ماذا؟ في أماكنهم وعند مياههم. قال ولا جنب، كان في السباق أحيانا يجلب معه المتسابق فرس، فإذا تعب فرسه الأول تحول إلى ماذا؟ إلى الثاني. قال ومن انتهب فليس منا. نعم هذا الحديث لا يصح. قال أبو حاتم هذا حديث منكر جدا، ورواية معمر عن ثابت قد تكلم فيها. نعم. وعن سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، هذا كما قال الإمام البخاري إن الأكثر وقفة، قال وغير المرفوع أكثر. نعم أي أنه موقوف على عائشة. نعم. ولكن عموم النصوص دلت على أن للمؤمن حرمة، وبالتالي لا يجوز كسر عظمه أو نبش قبره أو الوضع على قدره. نعم. وسوف يأتينا صاحب السبتيتين. نعم. قال ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد، هو الأقرب والله أعلم من رواية سعد بن سعيد، وسعد بن سعيد عنده سوء حفظ بخلاف أخوه يحيى فإنه أتقن منه وأثبت، فالراجح أنه رواية سعد بن سعيد ليس يحيى عن عمرو. قال ورواه بن ماجه من حديث أم سلمة وزاد في الإثم. قال وعن جابر قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي. تقدم أن في أحد كان يدفن الاثنين في القبر، فمنهم والد جابر، قال ما طابت نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة، وفي لفظ فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيومي وضعته. نعم. هنية غير أذنه، نسأل الله من فضله. رواه البخاري وفي رواية لأبي داود فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. وعن القاسم قال دخلت على عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر وعائشة عمته، قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمة اكشف لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة. هنا أكشف لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي، هي مغطاة ولا ماذا؟ والله الذي يبدو نعم، يعني أما في مغلقة ولا في ستارة، فقال أكشف لي أبشوف هذا، ليست مغطاة. نعم. قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة. نعم، لا يجوز رفع القبر ولا يجوز تسوية ماذا بالأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم بزيادة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا، أي الذي سمعناه. قال وعن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، كل هذه ممنوعة، وأن يكتب أيضا عليه. قال الحاكم هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، بل كلام الحاكم هو ماذا؟ نعم هو الذي خطأ. قال وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، أي هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. نعم. قال الحافظ قال عفوا أبو عبد الله الذهبي رادا على الحاكم قال ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم. نعم. وخير الهدي هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمر الذين دفنوا في حال حياته ما أمر عليه الصلاة والسلام بالكتابة على قبوره، بل لها والصحابة ما كتبوا على قبر رسول الله ولا على قبورهم الأخرى، فتبين أن كلام الحاكم ليس بشيء. قال وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زهم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. قال فبينما أنا أماشي، هذا فيه تغيير الاسم إلى الاسم الجميل بشير من البشارة، وهذا فيه استحباب اسم بشير. نعم. قال فبينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، فاتهم الخير الذي جاء بالإسلام ثلاثا، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وهذا يدل على أن من مات في الجاهلية فهو في ماذا؟ فهو في النار. نعم. إلا ما جاء النص باستثنائه كورقة بن نوفل. نعم. قال وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك. نعم نعم سبتيتيك. نعم. فالسنة أن الإنسان لا يمشي بين القبور بالنعال وإنما يمشي حافيا. نعم. وهذا من حرمة القبور. قال فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. نعم. هذا الحديث صحيح. قال نعم رواه أحمد وقال إسناده جيد. هذه السنة مهجورة يا شيخ. نعم من السنة العمل. نعم لا شك نعم العمل بهذا من السنة. قال وعن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فالمرأة يكره لها اتباع الجنائز. قال باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. قال عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. نعم. فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ يعني لم يأتي أهله، وليس لم يقارف ذنبا. نعم. فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها. قال ابن المبارك قال فليح راه يعني الذنب. رواه البخاري. قال وفي تفسير فليح نظر، غير صحيح تفسير فليح. فقد روى أحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. فلم يدخل عثمان القبر. نعم. قال ابن حزم المقارفة الوطئ لا مقارفة الذنب. ومعاذ الله أن يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بأنه لم يقارب ذنبا. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ راية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. وهذا فيه البكاء على الميت. ثم أخذ خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل هذا ممنوع، وهذا من فعل أهل الجاهلية، ضرب الخدود وشق الجيوب ورفع الصوت بالبكاء في النياحة. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. وهذا واقع اليوم إلا من رحم الله. والاستسقاء بالنجوم، وهو نسبة المطر إلى النجوم، والنياحة على الميت، فهذه الأربع كلها ممنوعة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله من ذلك. قال وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. نعم. هذا الحديث لا بأس بإسناده، وفيه أنه يصنع لأهل الميت لأنه جاء ما ينشغلون به عن طعامهم، فناسب أن يصنع جيرانهم لهم طعاما. قال وعن ربيع بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن. نعم أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله، قال لها: من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهلها أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها، قد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، لأن جد أبيها عليه الصلاة والسلام وهو عبد المطلب قد مات على ماذا؟ على الشرك. نعم. قال: رواه داود والنساء، أحمد وداود والنساء وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. قال: وليس كما قال، فإن ربيعة لم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا، بل هذا حديث منكر. وربيع قال: البخاري عنده مناكير، فهذا الحديث لا يثبت، بل هو حديث منكر.